الرماح بقى وخف الشقة شوية، حافظ على صحتك والحمل سيبه ليا، ألمك بيقلبني وتعبك له أثر فيا، ومن شروط الدين أنا لازم أراعيك، وبدعي رب الكون يشفيك وتعيش سليم ليا، وبعدها بشهور سمعوا خبر منشور، وبعدها بشهور سمعوا خبر منشور، الحج عبد النور ساري وعريض رجع، ساري وعريض رجع بيصفر العمال ويكون نفسه حلال، ماشي بعدل الله راح يطلب بدري، قال طلبك يا عنيا راح يطلب بدري، قال طلبك يا عنيا ردي بقى عليا، ردي بقى عليا، قولي لي ايه عايزه، قولي لي ايه عايزه، قالت له جوزي فقير يا حج يا فعل الخير تقبله يبقى دير، وجزاءك عند الله الرحمن. الولية بتشتغل مية في البيوت، دخلت بيت من بيوت الناس العظماء، السلام عليكم يا عم الحاج، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، نعم خير؟ قالت لي والله يا عمي أنا بلغني إن أنت دايما بتفتح بيوت الغلابة، جوزي فقير قوي قايم من المرض، بغسل للناس وبملى مية في البيوت عشان رب العيال، لو كنت تقبل عذري وتصفر لي جوزي بره، وإن شاء الله أول شيء يبعته حشدك بمبلغك، لأن أنا ما أحبش الدين أبدا. قال لها أنت زوجة وفية قوي، توكلي على الله وبعتي لي الأوراق، وإن شاء الله ربنا يقدرني وحسفره، ومانيش عاوز منك حاجة. الله يوسع عليك يا عم الحاج، الله يزيدك من نعيم الله، وسفره وسافر بره، وثق يا أخي المسلم لو أنت أبو الرجالة مش هتقدر تحرر مراتك أبدا، إذا كان بديها تخون هتخونك وإنت موجود، ولكن إذا كان عندها شرف لو نايمة في وسط رجال محدش هيقدر يعمل معاها حاجة. فهذه المرأة بعد ما سافر سنة برة اللي أغلى وأعز من المال ومن الدنيا كلها وهو الشرف، بنت الوصول عمرها ما تخونش على عرضها ما حفظة، وحفظة عرض راجل ولا يوم ولا يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ولا يوم ولا يوم يوم يوم يوم يوم يوم تبص لغيره حتى لو ملك جلجة، أما الخسيسة خبيثة والغالي علي جبهون. يهون يهون في أي لحظة تخونه تخونه، ولا تبقى راجل جا سنة سافر برا، سنة سافر برا فرحا وفي مسر، بيبعت من برا بيبعت من برا الشيك والمال ورا، الشيك والمال ورا، وغاب عنها سنتين. وهي يا محترمي ما حافظ على القرشين، ما حافظ على القرشين، ماشية بعدل الله، ماشية بعدل الله، إلا ودق الباب، إلا ودق الباب، بوستاج سلمها جواب، جاي من عند الأحباب، وكان مكتوب جواه وقال الجمعة الجاية قبل نيابة درية، قال الجمعة الجاية قبل نيابة درية، أنا اشتريت عربية وأنعم علي الله جوحد. وبعد سنتين وشوية لقى جاي لها جواب من الأفندي وقال لها يا بدرية ستصل الباخرة في الساعة 11 قبل الظهر بميناء السويس، وإن شاء الله معي سيارة مرسيدس تمساح. المولى فتح قالت ليه بس يا سنة تجيب عربيات، ما كنا الدليلة كانت ماشية بحكمة، ما تصرفش القرش إلا في الحاجة المطلوبة. في المعاد بتنتظر سند ووصوله، ووصل بسلامة الله ونزل بالباخرة بالسيارة، لابس برنيطة والبايب في جنب وشعره طويل ولابس منطلون، الله، ولسانه معوج. سنة الدنيا ما دامتش الآدم يا سنة، عملت في نفسك كده ليه؟ أنا بكلمك ما بتردش عليا ليه؟ ياللي الجنين علاك وركبت عربي، أصل أبوك عربي والأم عربية، ليه الغرور تملكك حاسب على روحك؟ اللهم اكفينا شر الغرور يا رب، اللهم اكفينا شر أنفسنا يا كريم. ساعدت لروحك هتبقى جثة مرمية، وبعد سوء الحال ارتاح وراق البال، وتاكسي جابوا في الحال والمال كتير اغواه، كان كل ليلة سكران وترك فرد الرحمن، كان كل ليلة سكران وترك فرد الرحمن، ونسي فقر زمان، يا خسارة يا أسفان، وهم لزوجته يا ناس اللي سأغى الكاس، هم لزوجته يا ناس اللي سأغى الكاس، ظالم ما جوش حساس يا ويل عاصي الناس من بعد 10 سنين صبحوا مختلفين من بعد 10 سنين صبحوا مختلفين طلقها يا حضري طلقها يا حضري ظلمها يا حول الله وحي في حديث قدسي بيقول إن من عبادي لمن يصلح له الغنى ولو أفقرته لفسد حاله وإن من عبادي لمن يصلح له الفقر ولو أغنيته لفسد حاله سند بعد ما اغتنى اتجه لشرب الخمر ترك المساجد هم الزوجته المخلصة طول عمرها معاه بقولها أنا للراجل المفتري الراجل المفتري على زوجته وعياله لابد يوم يندم وينتلف حاله أما الخسير من طبعه وأفعاله شايفين يا ناس الخاين كان زوجته ورماها اللي تهدى وسفاها وسفاها من اللي يجور على عمر الأصل ما يعيش ولا يعرف الملاعي والنجل طبعه العيب النجل طبعه العيب وخسارة العشرة معاه الراجل المعيوب يحب بنت لعوب قبلته بقى بأسلوب على طول وقع بهواه والبنت دي يا رجال ما بتعرفش حلال والبنت دي يا رجال ما بتعرفش حلال ومشيها بطال في شيء لا يرضي الا واحد سند افندي يشتري الازازة البراندي وروح يسكر وكل ليلة اخبار والولية بدأت تشتغل وقالت له يا رب تجبر بخاطري ونفسي اشوف اولادي الاثنين متعلمين هشتغل عليهم وربهم زي ابوهم واكتر كمان فالافندي لافت به صبية لابسة بالقصير حط على وشها كمجير دهنة وشها بوهية في بار من البارات الصحب على بعض حنعرف اسمها بعد شوية واتفقوا مع بعض على انهم يتزوجوا بعض وادعت انها بتحب حب ايه حب يموت خلي بالكوا يا حبيبة ولكن هي حبته العلة عشان الشوية المال اللي وراهم ما يخلصوا تبقى تشوف غيره وعجبي عجبي على راجل الفقر بهدل احواله واما اتاه الغنى وشاف النعمه جياله دسها برجله دسها برجله حلف دماغي دايما النعمة هي كده ما بتدومش للهلاس النعمة هي كده ما بتدومش للهلاس وابو ماشي الهلاس يا ناس عمره لم بنصلح حاله يا خسارة يا خسارة يا دنيا دوارة بقى عارف الخمارة وطرت بيوت الله طرت بيوت الله كان كل ليلة سكرة شرب من الخمر كسان وليلات في البارات بيبعطر الجنيهان على واحدة كانت شغلة كانت اسمها تهاني كانت اسمها تهاني جمالها يا اخواني كانت اسمها تهاني جمالها يا اخواني ما كانش رباني ما كانش رباني وبالمكياج صنعاء بالمكياج صنعاء سمع كلامها وراح قال ده مصري براح وفي ميدان السوا سكن وجهي مع واحد صلى على الرسول قالت له يا سنة الإنسان مش هيعيش في الدنيا إلا مرة واحدة ده الست الجديدة خلي بالك يا حبيبي ما تيجي يا راجل نسيب الفلاحين ونروح نسكنه في مصر وأنا أعرف شقة في ميدان السواح مفروشة حلوة قوي نقضي ليالينا مع الناس اللي على مستويات قال لها ماشي يا تهاني وخدها وراه على مصر كتب كتابه عليها وسكنوا في شقة في ميدان السواح وعسنت وتهاني في عز ورواق بال أما الحزينة وعيالها يا عيني ما كانوا على البال ولا قلبه حني عليهم ولا قالش لي عيال ولا قالش لي عيال ناموا على الحرير ودوكهم يا عيني مساكين غلاب صبري وعايشين في أسوأ حال بدرية في مآسي طول عمره قد قاسي وأصل الزمن قاسي والصبر يا محلى كفح الكفاح أبطى وعلمت العيال كفح الكفاح أبطى وعلمت العيال والعلم نور يا رجال من غيره ما تلقى حياة بقى بكري يا جماعة مهندس سراء بقى بكري يا جماعة مهندس سراء بيهندس ببراءة هنى الغلابة معاه والصابرين على خير الصابرين على خير والمولى فضله كبير المولى فضله كبير هو بإيده المقادير وحيد لا رب سواه وحيد دارت الأيام ومرت السنين وتخرج الأستاذ بكري بقى مهندس زراعة قالوا مالي ده صبية ووصفوها الرجال بالذات طرشة وعرجة وعمية واسم زعلية اسمع دبيب النمل في الظلمة يا انظر بعنقى من بعد زرة. ايش البد اللي اقراها كتعاود تمسك محارم من الحرير حلة. شرمة شرمي شرمي شرمة وتشرب قهاوي موقفة بكاسة. وبقى الكيلو في لمحة أنا جيت أصلي وراها وأعقد النية. صحت صلاتي وصارت قبلتي بالزاد هي الجلالة الجلالة الجلالة الجلالة الجلالة الجلالة هي الجلالة الجلالة تجلت في معانك الزاد. التاكسي باعه صفيح خردة وهو جريء. التاكسي باعه صفيح خردة وهو جريء وبودنه سمع التجريح من زوجته يا ندمه علشان بقى عالة بقى عند غمالة وعرة رجالة وهي مش باقية وبدأت تلعب ومن المرار تسيح. بدأت تلعب ومن المرار تسيح وينادي ما ترد عليه وهي مش باقية. أصل النساء أشكال أصل النساء أشكال في جمز وكمال في جمز وكمال وفي جم نعبطال منهم أعوذ بالله موحي. كان في ليلة شارب أوي وجاي من البار بقى ولد عامل النواد فيرود أوي ونفوتهم في عز وهنا ونروح يا مستمعين لتهاني ويا سند وجرى لكم اجل اتنين والرب بمقل ولا بيهمل ولا بيغفل عن الظالمين. كان جوزها سايق تاكسه عمل حادثة يا جماعة وبرأي أهل الطب قطعوا له رجل من الاتنين. بعد الولية بقت تخليه نايم في الأوضة كده وتجيب ناس شبان وتسهر معاهم اللي هي تهاني. فبكى الراجل وقال ما عادش يقعد ليا في الشقه دي ولم هدومه ومشي سلام. وهو ماشي في الطريق تذكر المعروف اللي كانت بتعمله معاه بدريه فبكى على نفسه وقال ايه بيقول انا اللي استاذي اللي يحصل كده ليا بعت الاصيله اللي ضحت بروحها بقى عليا سقتني الحلو كله سقتها المر بايديا. انا

وبصت في وشه لقته سند. حاسب يسهر كريمين في القاهرة ماشي، في القاهرة ماشي، في التاكسي سوا راكبي إلا وشافوا بالعين. واحد بقول لله، واحد بقول لله، نزلوا من التاكسي أواب وعرفوا بعض تمام، نزلوا من التاكسي أواب وعرفوا بعض تمام، وهم في الكلام بكى وقال الله سامحيني يا بدرية حقك على عيني، سامحيني يا بدرية حقك على عيني، وانت يا روحي يا بنت سامحي بابا، وانت بكري يا ابن البكري سامحوه قوام دوري، واللي زرعوا جناح حنوا عليك وخدوه، حنوا عليه وخدوه ومعاهم ركبوه وعلى الحمام ودوه لبس حرير محلق واحد. قال لها يا ستي لسه سيدنا الحسين قدام. قالت له لا بس انا اعرف الراجل الفقير ده، هو هدي له حاجه لله. ركن الراجل تاكسه على اليمين ونزلت هي اولادها جري، فلقت سند. مين؟ بدريه يا حبيبتي، يا بدريه يا بدريه حقك على عيني يا بدريه. بكري بتعمل ايه دلوقتي يا ابني؟ قالوا بقيت مهندس يا بابا، واختي بقت مهندسة، والاخ بقى خطيب اختي، وراحين نزور سيدنا الحسين. هم راحين يزوروا سيدنا الحسين، بكى الراجل وقال لاولاده ومراته ايه؟ سامحوني يا حبايبي في اللي عملته زمان، ظلمتكم وانا بصحتي رحمتوني وانا الله يرضيك ويخليك. سامحوني يا حبايبي في اللي عملته زمان، ظلمتكم وانا بصحتي رحمتوني وانا عيان، ظلمتكم وانا ساكن رحمتوني وانا تيهان، ظلمتكم وكنت الجاني وكان قلبي حجر صواد، رحمتوني وجبتوني وانا تايه على البيبان، وهدينا هاي ظلمي وهتبقى درس كمان، لو نعرف نهاية الظالم ما نظلمش يوم إنسان. النبي انت ربنا متجلى عليك الليلة دي، والله العظيم والله العظيم بتكلم بجد، وما تحرمناش وما تحاولش تطور السلطنة وتقضيها كده وكده، ما احنا فاهمينه. سامحوني يا حبايبي في اللي عملته زمان، ظلمتكم وانا بصحتي رحمتوني وانا عيان، ظلمتكم وانا ساكن رحمتوني وانا تيهان، ظلمتكم ظلمتكم وكنت لقاني وكان قلبي حجر صوار. وهدينا جاي ظلمي وهتبقى درس كمان لو نعرف نهاية الظالم ما نظلمش يوم يوم إنسان خدوه وراحوا ماشي على اللي جده الزين خدوه وراحوا ماشي على اللي جده الزين حبيبي سيدنا الحسين حبيبي سيدنا الحسين حفظ رسول الله وقالوا بالمرة نصوروا الثغرة قالوا بالمرة نزور الثغرة الأمها الزهرة بنت رسول الله ويلا بينا نقوم على نبسة العلوم وأنا البيت عمو والبدوي مش ننسى وكمان أبا العالمين كمان أبا العالمين ولما ديري بالفرح والشقة مش لاقيين بعد ما مروا على آل البيت وزاروا سيدنا الحسين والست قال شقتي موجودة من فريقها من شهرين خدهم وراحوا بالعجل وشافوا اللي حصل بالعين وصلوا بسرعة لقوا تهاني ويا حسين اللي هي زوجته التانية في داخل الشقة مع بعض منسجمين قاعدين الاتنين سوا. الله ايه اللي جابك هنا يا جدع انت بتعمل ايه هنا؟ قال له يا استاذ اسمع انا عايش هنا مع زوجتي. زوجتك انت بتحب اتنين بتتجوز اتنين في وقت واحد يا تهاني اسمك ايه؟ ام قال له حسام ايه اللي جابك هنا يا حسام؟ قال دي تهاني زوجتي تمام قالوا له عالسجن ان شاء الله بلغوا عنهم ساعة الاتنين قامت القوة في غمضة عين قبضوا عليهم بقى الاتنين واعترفت باللي هي عاملاه ودخلوها السجن اوام وقالوا له انت بريء يا حسام ودخلوها السجن اوام وقالوا له انت بريء يا حسام وربنا ظهر الاحكام جل جلالك يا الله تهاني دي شيطان ولعو في كل ساعة لقى محبوب تهاني دي شيطان ولعوب في كل ساعة لقى محبوب وإيه بقى يبقى المطلوب يبقى القانون ياخد مجرى وحي قبضوا عليهم تهاني وحسام اعترف التهاني بأنها هي اللي مرتكبة الجريمة وأنها خدعت حسام وقالت له إن أنا غير متزوجة فطلع حسام بريء ودخلت السجن الحق مهما يبيب لابد يوم بيبان الحق مهما يغيب لابد يوم بيبان، والبعد بالشر دايما بتلاقيه خسران، وفرحوا جمعا سوا وغنوا للعرسان، وبدرية ويا سند رجعوا البعض من تاني. صدق اللي قال يا اخوان ده كل شيء بأوان، أملنا كلنا نزورنا بينا، أملنا كلنا نزورنا بينا، وبكرة ولا بعد النور حيعمينا. كانت هذه أيها السادة هي الوصلة الأولى أجعلناها عليكم من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، ونقلناها لكم من كفر العرب مركز بنها محافظة القليوبية.